ይባላል። አንተ አዕቡድ አላህ ከአነከ ተራህ። እነዚህ አስራ አንድ አርካን ልእስላምና አርካን ልኢማን ሁሉ ወደ አላህ ካላመሩ ወይም ደግሞ ለአላህ ብሎ ካልተሰሩ የሉም፣ እንደሌሉ ቁጠራቸው። አልኢሕሳን አንተ አዕቡድ አላህ ከአነከ ተራህ፣ አላህን እንደምታይ አድርገህ ዱዓ ስታረግ አላህ ፊትህ እንዳለ፣ ሰላት ስትሰግድ ለአላህ፣ ዘካት ስትሰጥ ለይሉኝ ለስሙልኝ ሳይሆን ለአላህ፣ ሁሉ ለአላህ ካደረግከው አንተ አዕቡድ አላህ ከአነከ ተራህ። ፈኢን ለም ተኩን ተራህ፣ አላህን ለማየት አትችልም፣ ግን ባታየውም ፈኢነሁ የራክ፣ እሱ እያየህ ነው። ይህ መርበጥ ይባላል። መርበጥ ማለት አስራ አንዱን የሚያስር ነው። ኢዘን ንሕና አሁን ዲኑ በሙሉ ነው የጀመርነው። በሙሉ ከረጢቱ ወይም ደግሞ ስልቻው፣ የዲን ስልቻው በሙሉ ነው የጀመርነው። እና አርካን ልኢስላም ብለን ጀምረን መጀመሪያው አንተ ሽሀደ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ጨርሰናል። ሁለተኛው ወአንተ ሽሀደ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ፣ በዚህ እየተጓዝን ነው። ወንድሞች አንድ ነገር ልንገራችሁ። አሁን ስለ እነዚህ አምስት አርካን ልኢስላም ስንማር ልብ በሉ። በዚህ አምስት አመት ፓልቶ ከጀመርኩ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በተለያዩ አርእስቶች እያመጣሁ ያስተማርኳችሁ አሁን ሊደገሙ ነው። ለምን ይደገማሉ? ምክንያቱም አሁን የያዝነው አርእስት ይለፈው አንልም። ይህማ ተምረዋል እኮ ያውቁታል ብዬ ይለፈው የምለው ነገር የለኝም። ኢንሻአላህ ከአንድ ሳምንት በሌላ አርእስት የተማራችሁት እዚህ ከመጣ እንደገና ይደገማል። ለአንዳንዱ ሪቪዥን ነው፣ ለአንዳንዱ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰማው ትምህርት ነው። ለእኔ ደግሞ ምንድን ነው አርእስቱ ቅድመ ተከተል ይዞ ሲሄድ ነው ትምህርት የሚባለው እንጂ ይህማ ከአንድ አመት በፊት እኮ አስተምራችሁ ነበርና ይቅር እንለፈው። ይህ ደግሞ ታውቁታላችሁ እኮ የታወቀ ነው፣ ይፋ ነገር ነው እና ይህም እንለፈው አልልም። እሺ። እና አብዛኛው የምታውቁት ሊሆን ይችላል። ላኪን አንድ ሰው ማትማቲክስ ሲያስተምር እንዴ ይህማ ታውቁታላችሁ እኮ ቱ ፕላስ ቱ እኮ ፎር ነው እባክህ እንለፈው አይልም። ጠቅላላ ማትማቲክስ ሁሉ ነው ተማሪዎችን የሚያስተምረው። ተገባባን ወንድሞች? እና አሁን ደንበኛ ትምህርት፣ ስርዓት የያዘ ትምህርት እየወሰድ ነው። ድሮ ግን ለምሳሌ ስለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንድ ሰዓት እናገራለሁ፣ ጠባያቸውም ፍቅራቸው ምናምን እንደዚህ። ያ ግን ሌላ ርዕስ ነው። አሁን ግን ቀጥታ ስለ ስርዓት የያዘ ቅድመ ተከተል የያዘው ደንበኛ ትምህርት ስለሆነ የማይረሳ ትምህርት ስለሆነ የምታውቁት ብታገኙ ስሙት፣ ተከታተሉት። የማናውቀዋለን አይደለም አትበሉት። ምክንያቱም የዲን ጉዳይ እንደዚህ አይባልም። የዲን ጉዳይ አንዱ ኢማም ሻፊዒ ምን ይላሉ መሰላችሁ? አንድ መጽሐፍ አሉ። በነገራችን ላይ ኢማም ሻፊዒ ለየት ያሉበት ነገር ነበረ። ኤሌክትሮኒክ ብሬን ነበራቸው። ብሬናቸው ኤሌክትሮኒክ ነገር ነው። አሁን እንኳን አሜሪካ ወይም ደግሞ የእኛ ዑለማዎቹ ሲያመሳስሉት ምን ይላሉ? ጆን ኤፍ ኬነዲ የአሜሪካ ፕሬዚደንት የነበረው ድሮ ጆን ኤፍ ኬነዲ የሰይድና ሻፊዒን ጭንቅላት ያለው ይመስላል ሲሉ ሰማን። ምክንያቱም ጆን ኤፍ ኬነዲ አንድ ጋዜጣ አንድ ጊዜ ካነበበው አለ በቃ ጋዜጣው ከጣለው 100 ጥያቄ ብትጠይቀው በጋዜጣው ያለው ይመልስልሃል። ብሬኑ እንደዚህ ነበር ጆን ኤፍ ኬነዲ የአሜሪካ መሪ። ሰይድና ሻፊዒ የእሱ 10 እጥፍ ነበራቸው። አንድ ጊዜ መጽሐፍ 500 ፔጅ ያለው አንድ ትልቅ ቮሊዩም ሻፊዒ አልኢማም ሻፊዒ ካነበቡት መጽሐፉ አስቀምጠው 1000 ጥያቄ ብትጠይቃቸው ይመልሳሉ፣ ቀጣ ይመልሳሉ። ምንም ነገር እንትን ችግር የላቸውም። እንደዚህ ነበረ ብሬ ናቸው። እና ምን ይላሉ ሰይድና ሻፊዒ ሲናገሩ፣ ሱብሓነላህ አልዓዚም፣ አንድ መጽሐፍ አለ አንድ ጊዜ ሳነበው ብዙ ቁም ነገር አገኛለሁ አሉ። ሁለተኛ ከደገምኩት ሌላ የማላቆ ሌላ ፍሬ ሌላ ፋይዳ አገኛለሁ። ሶስተኛ ከነበብኩት ሌላ የማላቆ ፋይዳ አገኛለሁ። ባነበብኩት ቁጥር አዲስ ነገር አገኛለሁ ይላሉ። ይህችን ነጥብ ብዙ ሰው ይስታታል። ይህ መጽሐፍ አንብቤዋለሁ ይህ ነገር ኧረ አንብው አንተ በድሮ ጭንቅላትህ ፍሪዝ ያደረገው አሁን ሊፈታ ይችላል። ብዙ ነገር ልታቀት ትችላለህ። ይህ ሰው ሰራሽ መጽሐፍት ነው። ሰው የጻፈው መጽሐፍት ማለት ነው። የቁርአን ሌላ ነው። የቁርአን በዚህ አይገመትም። የቁርአን 1 ቢሊዮን ጊዜ በትቀራው አዲስ ነገር እንጂ መጀመር አይሰለችም። ወንድሞች እኔ ልጠይቃችሁ ሱረት አልፋቲሃ ስንት ጊዜ ቀርታችኋል በህይወታችሁ? ሱረት አልፋቲሃ ብቻ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እስከ ሁለት ዳሊን አሚን አንድ አምሳ አመት የሆነው እንትኑ እድሜው ስንት ሺ ነው ሱረት አልፋቲሃ ይቀራል? ሱረት አልፋቲሃ መቅራት ሰልችቶኛል የሚል ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አይደለም። ሱረት አልፋቲሃ አይሰለችም፣ ሁሉ ጊዜ ትቀራለህ። የአላህ ንግግር ስለሆነ ወላሂ አይሰለችም። የፈለገውን ደብዳቤ አምጡ፣ የፈለገውን ጽሑፍ አምጡ፣ ሶስት ጊዜ ከቀራችሁ ካነበባችሁት ፌድ አፕ ይሆናል ጭንቅላታችሁ። ኢላ አልቁርአን ኢዘን አሁን እንግዲህ እንጀምርና የት ደርሰን ነበር? ምንድነው ነቢያችን ሰለላም በሰሃባዎቹ ልብ ያስቀመጡት ምስጢሩ፣ ትልቅ ምስጢሩ? ብዙ ዑለማዎቹ ተሰብስበው ሲፈልጉት ያገኙት አንድ ነገር ነው። هو الحب ፍቅር ነው። በፍቅር ነቢያችን ሰለላም ሲመቱ يعني በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ሰሃባዎች ትቶ ነው ሄዱ። ሲጀምሩት ነቢያችን ሰለላም ብቻቸው ከኸዲጃ ሆነው ነው የጀመሩት፣ እሳቸውና ሚስታቸው ኸዲጃ። ከዛ አቡበከር መጣ፣ ከወጣቶች ደግሞ አሊ መጣ፣ ከዛ የእሳቸው አገልጋይ ዘይድ ብን ሓሪታ መጣ። በስ እነዚህ አምስት ነው የጀመሩት። እነዚህ አምስት በአንድ ሳምንት ውስጥ ይህን እስልምና ተጀመረ። ከዛ በኋላ ግን የሚሰድብ፣ የሚያቋሽሽ፣ የሚያሳንስ፣ የሚመታ፣ የሚያማ ብቻ በዛ። ጠቅላላ የመካ ቁረሾች ያኒ ነቢያችን በደንብ አድርገው ነው ፍጭት አድርገው በቃ ያሰነሷቸውና ያዋረዷቸው። ይህ ሁሉ አልፎ ግን ዳጎቱም፣ ቁልቁለቱም፣ እሾሁም፣ ጠርሙዙ ምናምን ረግጠው ሄደው ነቢያችን በመጨመረሻ ሲመቱ ከ23 ዓመት በኋላ ኹጥባ ብቻ ሲያደርጉ ሐጅ ነቢያችን ሐጅ ያደረጉት አንድ ጊዜ ነው። ይሰማ ሐጀት ልወዳዕ ትባላለች። ያች አንድ ጊዜ ነው ሐጅ ያደረጉ። በዛ አረፋት ሆነው ቆሞ ኹጥባ ሲያደርጉ ጁምዓ እንትኑ የዒዱ ኹጥባ ሲያደርጉ ከሳቸው ብቻ ሐጅ ያደረጉ 124 ሺህ ነበሩ። አው 120 ሺህ ሰሃቢ ሐጅ ያደረጉ ብቻ ነው። ጋልፍ ስቴትስ በሙሉ ወደ እስልምና ገብተዋል። ወደዛ እንትን ወደ ከጋልፍ ስቴትስ ውጭም እስልምና ደርሰዋል። እዛ ጊዜ ነው የምላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ምስጢሩ ሲሉ ፍቅር ብቻ ነው። እስቲ ስለ ፍቅሩ ተናገረን ጀምረን ነበር፣ እንቀጥልበት እስቲ። እና ካነ አልሑብ አለዚ ዘረዐሁ ፊ ቁሉቢ አስሐባ፣ ነቢያችን የተከሉትና የበቀለው የፍቅር ተክል ነበር። اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا امين وندموش سيتم وندم كابات كنات كنفس كلج ابلطو اللهن الله نبياچن ياسوددن لك اندمار وللا سنتطاو اندميطافطن يا نبياچن فكر ياطافطلن. والله اقول لكم صراحه يكسطه مندنو ياطا. እሺ ሀዛ ለምሳሌ ኹበይብ እናምጣ። ኹበይብ የሚባለው ኹበይብ ኢብኑል አርት ሰሓቢ ነው። እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላኩዋቸው ቁርአን ሊሐፍዙ ብለው የላኩዋቸው ሰሓባዎች እነዛ ኻይኖች የሆኑ ጠላቶች ገደሏቸው እና በእስር አስረው የወሰዱት ኹበይብ ነበር። ኹበይብ ኢብኑል አርት ያኒ እግሩና እጁን አስረው ወደ መካ ወሰዱት። መካ እንግዲህ ይጫወቱበት ነበር። እስር ቤት አስገብተው እነ አቡ ሱፊያን እነዚህ በሙሉ ቁረይሾች ኩፋሮች የነበሩ ብዙ ተጫወቶባቸዋል። እየመቱ እየደበደቡ እየጨፈጨፉ እየሰደቡ ብዙ ነው የተጫወቱበት። ሰውየው ሰሓቢ ነው እና አንድ ቀን ሊገድሉት ብሎ በበረሃ ወጡትና የመካ ወጣት ሁሉ ተሰበሰበ፣ ሴትም ወንድም ተሰበሰበ። አሁን በሰይፍ ሊገደል ነው። አንድ ቦታ አስቀምጦት አቡ ሱፊያን መጣና ምን አለው? ያ ኹበይብ አለው፣ ነዓም በቃ በህይወትህ እንድንተውህና ቀጥታ ወደ ጓደኞች ወደ መዲና እንድትሄድ ነጻ እንድንልህ አንድ ቃል ብቻ በላሉት። ተሰወሩ። እኔ ወላህ እላት ነበር፣ አንተም ትላት አለ ከሞት እንድትድን። ምንድነው ያሉት? ለው ካነ ሙሐመደን ፊ መካኒ፣ በስ ይህች ብቻ منيوت بتشابلالي محمد صلى الله عليه وسلم بني بوتا بينور طولو نبر بله تناغر عالوت اهون يه بيل نبياتشن من يقود دارلو واندوماتش اي قودو نبياتشن بمدينة ما شاء الله كوش بلو الزا يتزنانو ناتشو قن محمد ببوتا بينور دسي لين نبر بلالوت بيلات نبياتشن اي قطو بيلات والله الله اي قطو اي قطام انكوان يه هلت الله ناتشو الله مبال يلم الله مبال تاوتنو بيلم الله منم نقرأ يدرقو مكناثم تقدنو لكن يهتشنك قال المالي تو بلالوت محمد الزي ببوتاي بينور تقرون ببربل تناقرنا نسأل لك قال المالي سبتشان اللي ميالو منالي انكوان بمكان بني مكان هونو لقدل محمد صلى الله عليه وسلم لا أحب أن يشاك شوكة وهو في مكانه في المدينة إن كان الزيمة تولي قد المحمد بزاب بوتات شوكوك بلو بمدينة كميستوشات شو يتشاوتو إشوهم إشوهم التنقواتن لتناكات شو ألفر لقمالي هذا هو يفكروا تقارايه نو واندموش إشوه إشوه كوان لتنكات شو ألفكر مالي مانو يتنددو أبو سفيان تنددي كسو غانا برو قراشو تنادر من اينت ناتشو من اينت فكر نو يا نبياتشو فكر يالاتشو قدلو تالي خلاص قدلو تالينا سيافو متا بسيف يميقر لو سو متا اهون خوبيب منالي باكاتشو انت نقر فكادو اللين كما قدلاتشو بفيت ايش هو هلا ترك على سقد ناكوت هلا ترك موت بفيتو لا يتكمتو رسقا دالوت بنكاتنو سقو تالوت هلا ترك على سقد كذا بحالا كجرس بحالا من قالتك قالتشو اللهم يا ربي علي بلغ نبيك لا سلكي كونو وايرلس مسج لاكي من قالي اللهم بلغ نبيك سو بمكانو يالو نبياتشن بمدينة نو يا أرات متو كيلومتر رقات نو يالو انت جيتاي لنبياتشن أدرس اللي نهما الإقت من دونو قل له السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نبي الله أهون يتقدل كونين بل اللي يلو سبحان الله نبياتشن بمسجد كوش بلو كصحابة وشو يتنقاقرو يمل اكت با الله با وايرلس الكمتان بجوراتشو لاي الله نقراتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوتي ويا صحابتي إن أخوكم خبيب الآن يقتل مجمع رقم قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب ازاك وش بلو يالي يتقدل يا نبياتشن تلق دعا درسلت ماتنا نا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب قالوا نا من دنو قالوا صحاباتش من دنو لزيميلو أخوكم خبيب الآن يقتل الآن يتقدلنو بلو لصحابانا قرواتش ونا نبياتشن دي تمثل دي تمثل دعا درقلت خلاص اهون انقدي متونا قدروت يعني انقتو قرطت معناتنا شهيد شهيد بيتش ادلم 24 قرات شهيد نو تاقالاتشو 24 ورق 15 قرات عليه الا 18 عليه عيار يعني انتنو 21 عليه انذي سيتوچاچين يميلبسوت ورق 21 نو كذا بتاچ عليه 18 24 مالت بيور 99.99 percent pure هاي أرات قرات إبلال يخبيب شهادة هاي أرات قرات هو قدي بزيه يهن أين تفكر حقيقة تمنيتا أن نجن يوم جن الله كفلق يسطال وقبل قتله هكذا يقول كيف هذا سبحان الله العظيم فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب أخوكم الآن يقتلانه وهذه المرأة قري أهون كني بفيت بزوج زي سما شوتنا أهون من نجمو يالله لكن والله أقول لكم صراحة ياندي يا متفكرات سيت ولت زي سوست زي وريوا كسمه دسي لهال أرات أمس زي طيب يا نبي أتشن نكو أهون يا نبي أتشن مليون زي بيدق ما يتقبل هذه المرأة بغزوة أحد تلقوت أرنت غزوة أحد بمبالو سورة آل عمران كان بباتشو تقل لا يا سورة غزوة أحد تاريكي متنقره سورانيش نا ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገድለዋል የሚል ወሬ ተሰራጨ። አንድ ልክ ነው፣ ራሳቸው ግንባራቸው ተሰብረዋል፣ ደም ወጡ፣ ጥርሳቸው ተሰበረ። እንደገና ወደ ጀበል ሁድ ወደ በስተጀርባ ሲሩቁ ሲሩቁ ወደ ጉድጓድ ገቡ፣ እግራቸው ጉድጓድ ገባ፣ ራሳቸው ተፈነከቱ። እንግዲህ ጥርሳቸው እንትናለ ሊገድሉት ብለው ቁረሾቹ ብዙ ነው የሞከሩት። እና በዚህ ጊዜ 70 ሰሃባዎች ስለሞቱ በጣም ድብልቅልቅ ያለ ጦርነት ስለነበር ሙሐመድ ሙተዋል ተብሎ ወሬ ተሰራጨ። ማን ይሰማል? ብዙ ሰሃባዎች ሰምተዋል። ከሰሙት አንዱ ይህች ሴት ነች። ሴቶች እህታችሁ ነች ይህች፣ እወቋት እስቲ። እውነቴ ነው እህታችሁ፣ እንዲያውም ፒውር 24 ቅራጥ የሆነችው እህታችሁ ነች ይህች። ሰማች ሙሐመድ ሙተዋል የሚል ወሬ ሰማች፣ ቀጥታ ወደ ጦርነት ውስጥ ገባች። በጦርነት ውስጥ እኮ ነው ወታደሮቹ እያሉ በውስጥ ገባች። ከዛ በኋላ በመንገድ እያይ አይነ ሙሐመድ አይነ ሙሐመድ ትላለች። አንዱ አገኛትና ሙሐመድ ሙሐመድ የምትይው አንቺ የለሽ፣ አባትሽ ተገድለዋል። ዘወር ብላ ስታይ አባትዋ በደም ተጠለቅልቆ ያኒ ተገድሎ እዛ በጦርነቱ ከሰባ ከነዛ ሰባ የሞቱ አንዱ አባትዋ ነው። እንደዚህ አየችውና አቁሉ ለኩም አይነ ሙሐመድ ትታው ሄደ። ሙሐመድ ነቢያችን ሳሰለም የት አለ ነው እምላችሁ። ትንሽ ስትሄድ አንዱ ምን አላት፣ ሀዘ አኹኪ ቁትል። ዞር ብላ ስታይ ወንድሟ ሙተዋል እዛ። ተቁል አዩሀ ናስ አና አቁሉ ለኩም አይነ ነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ልቧ የልቧ ትርታንትን በቃ እየመታ ነው። አይነ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ትንሽ ሄደችና በሶስተኛ ጊዜ አንቺ ሙሐመድ የምትዩ ሀዛ ኢብኑኪ። እንግዲህ ፈለደት ከብደሃ ከቢደሃ ያኒ ከአንጀትዋ ተቆርጠ የወጣ ልጅዋ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ እኛ ፌንት ሆና ልትሞት ነው ብለን ነው የምናስበው። ላኪን እንደዚህ አየችውና አተኩራ አየችውና አዘነች። ላኪን ተቁል አይነ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወደፊት ስንት ገደለች ወንድሞች? ሶስት ተገድሎባቸዋል። እሺ ሄደችና በመጨረሻ ምን አልዋት፣ አንቺ ይህ እኮ ባልሽ ነው ተገድለዋል ብሎ ባልዋን ስታይ ወልወለች። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። አባትዋ በአባትዋ አላለቀሰችም፣ በወንድሟ አላለቀሰችም፣ በልጇ አላለቀሰችም። ባልዋን ስታይ ወልወለች። እሽ ማና ወልወለች? ወይ ወይ ወይ ወይ አለች። ጠይብ ይህን ብላ ግን አልቆመችም እዛ። ይህን ብላ ቀጥታ ወደፊት ሄደችና አይነ ሙሐመድ ትላለች። ከዛ አንዱ መጣና አማ ሙሐመዱን ሐዩን ሳልሕ ኢን ማዕናስ ሐዩን ሳልሕ ያኒ በህይወታቸው አሉ፣ ጤናቸውም የተጠበቀ ነው። የውልሽ ያ ነው ሙሐመድ አልዋት። ነቢያችንን ስታይ ምን አለች? ኩሉ ሸይእን ባዕደከ ጀለል ያ ረሱላላህ፣ ካንተ በኋላ ሁሉ ቀላል ነው አለች። አባቴ ሞቴ፣ ወንድሜ ሞቴ፣ ልጄ ሞቴ፣ ባሌ ሞቴ፣ ኩሉ ሸይእን ባዕደከ ጀለል ያኒ ካንተ በኋላ ሁሉ ፊዳ፣ በነፍሴ መስዋዕትነት የምከፍለው ነፍሴ ነው እንኳን አባቴ ወንድሜ ምናምን ብላ ነቢያችን ስታይ በጣም ደስ አላት፣ ፈገግ አለች እና ተመለሰች። ዑለማዎቹ ተገረሙ። በአባትዋ ብዙ አላለቀሰችም፣ በወንድሟም በእህቱ በልጅዋም ብዙ አላለቀሰችም፣ በባልዋን ለምን አለቀሰች አሉ። ይህ ነገር ሄደው ለነቢያችን ጠየቋቸው፣ ያ ረሱላላህ ይህች ሴት እንደዚህ እንደዚህ ያደረገች። ፈነቢ ስ ሰለም ምን አሉ? ኢነ ልረጁሊ ፊ ቀልቢ ልመርአ ለመካን አሉ። ሱብሓነላህ አልዓዚም። አሁን ይህ ነገር እኛ አንቀበለውም እኮ ምክንያቱም ባሎቻችን እንደዚህ አይደሉም። እና ምን አሉ ነቢያችን? የባል እኮ የባል ቦታ በልብ በሴት ልብ እኮ የተጠበቀ ነው፣ ቦታው ለየት ያለ ነው። ተመልከቱ ከኔ ጋር ኢነ ሊረጁሊ ፊ ቀልቢ ልመርአ ለመካን። ባል በሚስቱ ልብ ያኒ ማንም ሰው የማይነካው እንትን ወንበር አለው፣ ለየት ያለ ስሜት አላት በባልዋ አሉ። ላኪን ትርጉሙ ምን ማለት ነው አሉ። ترجموا قالوا عندن علماء شالوا سبحان الله قال بعض العلماء في فزع فزعتها لزوجها قال صلى الله عليه وسلم إن لرجل للرجل في قلب امرأتي في قبل في في قلب زوجته لمكان قال بعض العلماء فزعت لأن كان لها عيال يقول لك مستيرون قدي مستيرون من دنوالو أبات وابي موت أبات يهدال أبات وندمي يهدال لجم يهدال لكن بالوا سمنت لجوش تتوسي موت من السماتال نا عندنا العلماء شمنالو بزو لجوش سلنبراتنا أباتها تشوكو موتي كسو قانو متموتو مكنياتهم أهون سبات سمنت لجوش للتصادق من للتارقنو بتقام بتقام بتقام جأنك أتبلانو اندزيها لو ألو فقال رجال قال ربي الله نعم نعم منالو اندزيه نوالو عندن لو تشدمو لا نبياتشن دالوت بميست يبال بوتا يتطبق انو مالتنو كزي بلاي انيا لمفسران نتشل مالو عندن لو تشوغن لا لبالوا يهن عينت ميزان يسطتشو يلجوشو عبات سلهوني بتقام سلمي كبدات نو ألو والعلم عند الله أوكي إذن سكزيه درس يعني أباتوام وندموام لجوام بالوام هلو تقدلو هلو يهد نفسيام تهد نبيات صلى الله عليه وسلم بهي وتاتشو قالو بهكي نوالج هذا الحب يا جماعة ينفكر ينفكر عند تاريك ستانة بويت أفت قال قن لايف عندنا يون فلق هلن وقال طيب وهذا أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكبر صديق للنبي صلى الله عليه وسلم أكبر صاحب أكبر وداج للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق من هذا الرقو عندك أن نبي صلى الله عليه وسلم يسدبوا نبر قريشة شمت أنت سبسبو أنت ساحر أنت كاهن أنت من لما تواتشو يفلق قال له توفي لا تشوال منا من دزي يعني سوفها قال لهم بالغي انتنو يمكا رجوج متونا نبياتنا سدبو نبياتنا قوششو نبياتنا تنادرقونا أو بكر متى أو بكر تقال لك أو بكر جسمه نحيف نو ينبرو كاتش انسو بزو رجما دلهم يعني بزو تنكرر قزوف منا منا دلهم رقيق ناتشو لكن بلباتشو يعل امنتنا جقننت كجبل احد كترارا احد يمي بلتنبر او بكر الصديق انا من علاتشو ايها الناس الو لزال مسدبو نبياتشن مسدبو قال اتقتلون رجلا قال ربي الله يش بچالو انديت عند سو عند نبي الله عند نو للا جيتا يلنين بلو الله زمي قزا تقدل الله تسدب الله من وانجل هذا الرقي سيل نبياتشن تتونا أبو بكر يزو كتكت تارغو دبدبواتشو في تاتشو أبتو حتى عيناتشو يعني اسكمي الشفن يه عيناتشو كبرو لا يالو كنباتشو بمولو أبتنا عيناتشو اسكمي تأفا دبدبواتشو ودكو فين تهونو سيدنا أبو بكر صديق نبياتشن بكا أبارواتشو كذا أهون أبو بكر هلت سوش متونو بقول ناتشو يزو أنكس يالو وده بيتاتشو وصدواتشو أهون لاب بلاب هونو نبي سيدنا أبو بكر صديق يعني في تاتشو هلو أبطوال عندت وهامت تاشنا لجاتشو بابا لتشو يهتشن وهات أتالتشو فقال أبو بكر والله لا أشرب إلا من يدي رسول الله نبياتشن سالاي عندت كنت أطور أنت وحال تطعم كنبياتشن إجنو متأطعو مجمّر يا نبياتشن نقرون يتعلو تقناناتشو ويسمنا درقواتشو أرطورون لا إنهم وحام بال التطعم عند قراش مقمّا البلام نبياتشن ساسلم بأيني ساي بيتشاك إجاتشو من بلالي الشيبولو تنشك تشالو بوهلا ودى نبياتشن وصدو تنا نبياتشن ساسلم سيايو بتقام كفارقو كنبياتشن إجنو وحاية أتو سيدنا أبو بكر صديق إذن تملكتو فكر يه فكر يتكلو تنبياتشن صلى الله عليه وسلم بكلو أبابانا فريمنا من أوتوتو يهن نقر هون ماتنو وأعجب من ذلك لما دخل مكة يا أبو بكر الصديق وكان تنقروا أي ألقم جن يميجر ما تشو جن كذي بلا يميجر مو يسوا ما نبسوا لي يدرجوا يتشلي هونال أهون أبو بكر يدرجوا لنبي أتشم بلو بكتكت بدب يعني إني ما أدر قال له لما لتي تشلي هونال عند سو لكن يما يتشال نقر نقراتشو أعجب من ذلك لما دخل مكة يا أبو بكر الصديق أبات عبد الله بن قحافة يمبالو هيا عمت على سلمه سلمنا يتكهده بشركات شو بكفرات شو يقويو يا أبو بكر الصديق أبات لهيا عمت سيسلمه قويو نبياتي صلى الله عليه وسلم بمدينة سمنت عمت قويتو أسر شو التادرو تشيزو ወደ መካ መጡና መካ ነጻ ካወጡ በኋላ በመካ ውስጥ የነበሩ 2000 ወጣቶች ጎርማሳዎች በሙሉ በነቢያችን እጅ ስር ገብተው ነቢያችን አፉ ብለዋል አንቱም ጦለቃሉና መካ መዲና አሁን መካ መካ المكرمه ነጻ ወጣች ሰላም ሆነ ብዙ ሰው አሰለመ ካሰለሙት አንዱ ተመልከቱ የአቡ በክር ስዲቅ አባት አይግረማቹ አባቴ ካፍር ነው ብትሉኝ ምን አለበት ነው ማለት እናቴ እኮ ገና አላሰለመችም ምንም ነገር የለ አቡበክር هو افضل رجل على وجه الارض كلها ادم كتفطر اسك يوم القيامه افضل رجل ابو بكر الصديق بعد الانبياء كنبيوش بهالا ما نمسو ابو بكر الصديق هو افضل رجل تمام يهون هونو لانه صديق تمام كنبي بهالا يالو درجه انه صديق አሁን ነቢያችን መካ ሲገቡ የአቡ በክር አባት በጣም አርጅተዋል መጡና ነቢያችን ዳዕዋ ሲያደርጉላቸው አሰለሙ ሲያሰልሙ ምን አደረጉ እጃቸው የአቡ በክር አባት ማለት ነው እጃቸው ወደ እጅ ነቢ በእጅ ነቢ በነቢያችን እጅ ጨበጡትና قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ያስደስታል ያስደስተም ወንድሞች ደስ ይላል ያው በከር ስዲቅ ሲያሰል አላሁ በነገራችን ወይለሁም አላሁ አይደለም እሺ በጣም ደስ ይላል አው በከር ስዲቅ ግን አለቀሰ በጣም አለቀሰ ለምን አለቀሰ በደስታ ይመስላችኋል አይደለም አባቱ ስላሰለመ በደስታ ይመስላል ያለቀሰው ግን ምክንያቱ በነገራችሁ በአእምሯችን የማይገባ ነው ጭሩሰ የማናስበው ነገር ነው ያስለቀሰው ምንድነው ያስለቀሰው ታቃላችሁ ለምንድነው መታለቅስ ብለው ሲነግሩት ነቢያችን ራሳቸው ጠየቁት فقال ابو بكر يا رسول الله ان ابا طالب عمك يانت اغوت ابو طالب بكفر يموت يجي يا اباتي اج باجه لا وقت اشهد ان لا اله الا الله عليكو ያንተ አጎት እጅ ብትሆን በየተመኝቼ ነው ማለቅሰው አለ ለማዛ لان عمك ابو طالب احب اليك من ابي كني ابات بلاي لانته ميقرب لانته متودو يا رسول الله ابو طالب سلهونو ابو طالب بشركاتشو موت ابو طالب بشركو موتو بتام اسازنني ይህች እጅ አሁን በጅህ ላይ ወጣ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ አለችው ያጎትህ እጅ ብትሆን በየተመኝቸ ነው ያለቀስኩት አለ ገባችሁ ወንድሞች ወይስ ሌላ አማርኛ ያልቀይር ገባችሁ የስ ኦር ኖ ቦሉ አላሁ ለነገራችሁ አትጥፉብኝ እስቲ አንዳንድ አላሁ ጠይብ ታሪኩ ገባችሁ ወይ ማን ነው እንደዚህ አይነት ሐሳብ የሚገኘው አባቴ ያሰለመ አይ ይሁኮ የሰላማት አባት ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር ብዬ አለቅሳለሁ አይመጣም እንጂ ነገር ጨርሳት መጣም ላኪን አቡ በክር ካነ ይሁቡ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጥቶ ልንገራችሁ ካነ ይሁቡ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اكثر من ابيه لا بل اكثر من نفسه اذن ابو طالب بشركه موته سو ያባቱን ቦታ ወስዶ እሱ ሸሃዳ ቢቀባበል ደስ ይለኝ ነበር አላችሁ ነቢያችን በጣም ሳቁ ገረማቸው እስከዚህ ድረስ ነው የምትወደኝ በል አክተር አላቸው ከዚህ በላይ ነው የምወደህ ያ ረሱላህ ይህ ፍቅር ነበር ምስጢሩ ልላችሁ እሺ طيب وهذا البراء البراء بن عازب يتبالو صحابي يقول أريد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن لما تأيك عند تأيك أفلقنا وأجلها سنة. سبحان الله العظيم نبياتشن لما تأيك سفلق تأيك أو إيزوا لهن عند أمت لعند أمت أزوروا له لمن من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبتي له أمس لما وداتشو يكبد نيال يعني تياك ساتشون تياك أمت أيك عند دفرت سلمي مثلاً عند تياك عند أمت بكسياس كمجة كان دأمت بهالا تأيك أتشون البر كنت أحبه وكنت أجله إلى له. الله أكبر. طيب كذاك تلو يقول وهذا عمرو بن ابن العاص. عمرو بن العاص ما شاء الله من دهاة العرب بأرب أقرش بمولو كباد سوش ألو تكراكره يمت تشنفاتشو بطورنت كفتن يا درجة يوصلو أرات نبرو النزيه عمرو بن العاص أنداتشو نوع عمرو بن العاص هلو تنكرنتو جغننتو منو منو هلو مجرشا سيموت من علي والله علي لو سألتموني صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما أجبتكم عليه نبياتشن مني تقال لك أسر أمت بلاينو كساتشو يقوي نبياتشن مني مسلالو بلاتشو بتتعيقون والله لقلت أتشو هالشلم ليش من كثرة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم قوان بس بيانجي أيني أفتج اندزي أيتش على كمالو سلم وداتشو هل قزي نبياتشن ساقين قوان بس بيه بتهتنا نبر كساتشو قايم سلزي أفنشاتشو مني مسلال أفاتشو مني مسلال أقراتشو مني مسلال بتولن والله بدن بالقلس أتشو هالشلم وش الحكاية هذه يا أخي وش الحب هذا تملكتو واندموج أمتر لنستي أوباما أمريكا مرينو أمريكا وياندزي ودوتا أرأي متقلتي بزال إشي يو جوردان نقوس عبدالله نو أوكي يا سويدن بريزيدنت اندنو ايثيوبيا بريزيدنت اندنو حزبو اندزي يودوتال والله متقلوت يبزالو طيب يا نبياتشن قداي مندنو والله هذا هو الحب مستيرو يهنوالو طيب مرة قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والديه ونفسه والناس اجمعين تملكتو يا عمر صدق تملكتو نبياتش منالو عند كنانته كاباتو بلاي كال وددن كالوجوتشو بلاي كال وددن بل كنفسو بلاي كال وددن إيمانو كامل هذا لمالو نبياتش أهون عمر مفاق أي ودم كأنغت بلاي أي ودم لبنا ملاسو عندنو ندامان داند علماتش منالو طبع الله في قلب عمر ولسانه الحق الله سبحانه وتعالى عمرن سيفطر بلبنا بملاسو حق يميبالو مهتم نو يمتا الله سبحانه وتعالى كلا حق ليلا ايناغرم عمر انا نبياتشن كنفسه بلاي كلجوچه بلاي كباله كبالش بلاي ولا كميسته بلاي كهول سو ابلطه كان وددكني ايمانه كامل ايهونم سيلو كل صحابه زماله قريبا لبو من دالي الله بيشانهم ياكو عمر تنسانا يا رسول الله أحبك من كل الناس إلا من نفسي ونتناقري كنفسي أقل والله إنين كنفسي بلا إنديت إندم وده إني على كم قل ألواشهم كاباتهم كناتهم كمستيهم كالجوشهم كهلو بلاينو موده كنفسي أقل قنالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر إذن إيمانه كامل هذا اللمالك عمر بن الخطاب قم بس لنا ودتا شاينا الله سبحانه وتعالى برحمته بلب لاي كنفسات شو بلاي اندمي ودوا شو عمر كنفسو بلاي نبياتش اندمي ود الله سبحانه وتعالى رحمة وردنا فقال يا رسول الله بل أحبك أكثر من نفسي على شو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن يا عمر أهون إيمانه بكي هون وال أهون إيمانه كملوال اهون ايمانه ملو هونوال انجي كنفسه بلا كان وددكن يعني ايمانه ترو ادله مالوت لعمر يتبالي ለኢብራሂም ስራጅ ነው ለአቡ አኒስ ነው ለሰላማት ነው ለሐኑታ ነው ለሁላችን ነው ከነፍሳችን በላይ ካልወደድናቸው ኢማናችን ሙሉ አይደለም ይህ ማወቅ አለብን አሁን ግን ያለው እንኳን ፍቅር ነቢያችን ያሳነሱ ያፌዙ ናቸው طيب ከዛ በኋላ وكان من حب الصحابه ሰሃባዎቹ ለነቢያችን ያላቸው ፍቅር የነበራቸው የሚገርማቹ ካን የተቃተሉን ሊያخذ من قطرات وضوئه ነቢያችን ውዱ ሲያደርጉ ከፊታቸው ከእጃቸው የተንጠባጠበ የውሃ ንጠብጣብ ሊጋደሉ ይችሉ ይጋደሉ ነበር እንትኑ በጣም ይገፋፉ ነበር የነቢያችን የውሃ ጠብታ ለመውሰድ የውሃ ጠብታ ከፊታቸው የተጠባጠቡ ውሃ ይወስዱና እንደዚህ አድርገው ፊታቸውን ያሻሉ ልብሳቸውን ያሻሉ ጀርባቸውን ምናምናቸው ያብሱ ነበር ለበረካ ولكن يا اخوه هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم منم سو اني ولي نني اني شيخ نني اني غفطان نني اني زفط نني اني فلغون نني بيل يه مكرما يلوم يا الله يسطو يه كرامه ويم يه انتنو لنبياتين بيتشا نو نبياتين ከራሳቸው ጠጉር ጀምረ እስከ እግራቸው ጥፍር እግራቸው በረካ ናቸው አላህ ነው የባረካቸው እንጂ ራሳቸው አይደለም لانه يلبس لباس لا نلبسه نحن እኛ ምን ለብሰው ልብስ እሳቸው የሚለብሱት ልብስ የለንም ምንድነው ልብሱ لباس الرساله ولباس النبوه የነብይነትና የረሱልነት ልብስ የለበሱ ስለሆኑ ሰውነታቸው በሙሉ በረካ ነው مراقاتشو بركانو لاباتشو بركانو عندي سيتو كون برج عندك النبياتشن بت امس هاي بنبرة بتغزي كاندو بوتا ودى مسجدية هدو ومسلم يمتبال نبرج ببيتوات اقابلو قبونا داك مواتشو سلنبرو ازا القالة تنشن تنالو تلك سيت نشن نوع بتعم ودوات نبرة ودواتشو نبر بتعم تاقال انتن نبر ازا تنش تنيونا بزا بمريت لاي تنيو ከዛን ቅልፍ ወሰዳቸውና ላብ ሆኑ ላብ በላብ ወጡ ይቺ ሴት ምን አደረገች መጣሽና ፍንጃል አርጋ ከፊታቸው የተንጠባጠበ ላብ እየጨመቀች እዛ ፍንጃል ትሞላለች ነቢያችን ብር ብሎ ሲነሱ አይዋትና ምንድነው ምንድን ያደረግሽ ነው አልዋት فقالت يا رسول الله والله بزي ጠብታ የላብህ ጠብታ ስንት መድሃኒትና ስንት ሸቶ ልሰራ ነኝ አለች يعني وهاش امرا شتول سرانو بزا دمو رقيا شرعيه يسطاج بزو سولادنني عليهو نبياتشن يي نغر يعني ستت بيهون ينغروات نبر زم مالو زم بلو الله يبارك فيش بلو هيدو مالتنو اذا لاباچو مراقاچو صغراچو لبساچو بمولو سونتاچو بركه سلا نبر كوضو طبطاب يمطا يفاجوبت نبر صحابه لكن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله احد للا سو بيست نبر اكرم الاكرمين من بشر او بكر الصديق هو النبر او بكر الذي هو طيب منهم من يتقبل الرماح كفكر يتنسى بطرنت نبياتي صلى الله عليه وسلم 450 هونو يكبواچو نبر طرنت كطلات طرنت توروورو سيمطا والله بلباتشو ميقبلوا تنبروا سوتش كنغالاچو نبياچن قومو سيف مزو يتواغو لمثالي ابو طلحه بزي بتام يتواقى سو نبر ابو طلحه ميبالو طور طورنت تورواري طور الله ادلم تورورو سيمطا سيايو قطاو ده نبياچن طغا يلنا بجرباو يقبلوا نبر اندزي نبروا صحابه وكان بعض الصحابه بل يت عند الرسول انقراچو نبياچ صلى الله عليه وسلم قوچ بلو مكه موقت اگر نو ادلم لكن نفاس سيمطا موق يال نفاس سيمطا كله سوين ينكال ادلم دي نبياچنن سينكا يماي ودو صحابه نبرو انديت نفاسو ودنيا يمطام لمن ود نفاسو الله يلققو نفاس نو نبياچن موق يال نفاس سينكاچو يماي ودو سوش نبرو الله اكبر إذن استي سلبركاتشو تنش للناقر أجمع العلماء قاطبة تكلل يا ألم علماءك قد قدما أهون يالو يدرو منام هلو يتسمى مبت عند تلك نقر من دنو أنه لا يجوز التبرك بشيء من الذوات إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم من نم أكل سونو انسسانو بيتنو مريتنو يفلقوني هون بركة اللو يتبالو فطرة كالي نبيات النفس ليلة إلا فقد كان الصحابة يتبركون بعرقه بلابات شو يباركون بصحابة وبالطيب كشتات شو نبيات شن تقبط شتو الذي يسيل من جسده لك عند لاب كسونة شو سيوتا عند شتو يقبط نبر صحابة وبفضل وضوئه كوضاء شو يتنتبت أبوها وبشعره يسأغرات شو يراسات شو تسأغر عند عندك أغنيو لبركة يوسط نبر وملابسه ينبيات شن لبس كنت أثبتت هون سونة شو ينكا لبس كالي لبركة يوسط نبر هذا مشروع هذا بشرع يتفكد أنه بس لنبيات شن بيتشانو كما ثبت ذلك بأدلة صحيحة بزوم مسرجاو شالو أهون قزيو عدل مشي وذلك لأنه جل وعلا لمن جنون رزي هنو الله سبحانه وتعالى بكبريائه وعظمته جعل ذاته صلى الله عليه وسلم مباركة ينبي عشان سونت الله سبحانه وتعالى بركات علبت بركة فسسبت بركة درقلت بس ينبي عشان سونت بتشانو طيب كذبوا هلا وأما سائر الذوات ذوات مالت يلو سوت أكلات جن فليس له ذلك منم أينت بركة وكوكان تنو يمي بالو تككلاد لهم عندي اجهكو لن يبركانو تكلاد اللم بركة لو اجي اللم البركة من الله اعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وبس والصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يفعلون ذلك التبرك مع خيرة هذه الأمة أبا بكر الصديق كو أبا بكر الصديق أمي أدر قلت نقر منم النبر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة طيب فمن باب أولى يعني إن ما فاندي وشنا كان أبو بكر كان عمر كومبير بالتارقون إن يا فاندي وشنا بركة ميلنم لنورنم عيشلم بنور نورور أبو بكر ينورو نبر بل أعجب من ذلك أحد الصحابة وهو عبد الله بن الزبير يهن تاريك بزوك زينا نقرقواتشو عبد الله بن الزبير من هذا الزبير؟ الزبير من العوام يا نبياتشن يا أقوت لجنو الزبير من العوام كان ذا أسر بجنة يتبشروا أندنو الزبير من العوام يا أسماء بالنو أسماء رموي أبو بكر الصديق لجنج الزبير من العوام كان أكبر فداء النبي صلى الله عليه وسلم مقدل سيمتاء علينا الزبير نبر انتنو أنقت يمي قرطو نبرو المهم الزبير تلقو كأهون كتقسكو تلقو جن حواري هذه الأمة تبلو يتقران حواري مالت عيسى أسره لت حواريات نبروت كرب قوادنيوش مالتنو يا نبياتشن حواري دمو منو الزبير من العوام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحري وحواري هذه الأمة الزبير من العوام إيه لجنو عبد الله لجنو ابن الزبير ابن العوام عندك أن نبياتشن داقمت لا مش داقمت واقمت نومتلوت محقومان لو علم بتقرنيا واقمت هذا الرقلنا كذاب هلا يوت أو دم باند برشقو أرقو عبد الله بن الزبير هيدنا راك بله بالزابرها قفره إزا أفس سوالوت دمات شونو الشبلو هيدي الزابرها سي درس دمونت أتاو أجر ما تشوف مندموش دمو ينبيعشن دم برك عندالن ده عصير ده فروت تقطعه متى فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله دمو يتفسس كوراك ولا هفسس كوالوت لواش هاي تشلم قال يا رسول الله بل شربته تقطعه والوت أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى السودس انديلو السن لما استستها لم يناقروا لبات شو ريموت كنترول بأ الله نو يعلو አንድ ነገር ሲከሰት አላህ በልባቸው ጥምዘዝ ያርግና አንድ ነገር ይናገራሉ እና የኔ ደም ጠጣው አሉት አው فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لك من الناس وويل للناس منك ولا تقربك النار الله اكبر يعني ويل له كسوچ سوچ ብዙ ይጠሉሃል ለምን የኔ ደም ስለጠጣ እኔ የሚደርሰኝ ይደርስብሃል وويل للناس منك ህዝቡ ደሞ አንተን የጠላ ሰው ወዮለት ወዮለት ምክንያቱም የኔ ደም ስለጠጣ እኔን የጠላ በአዱንያም አዛብ በአኺራም ጀሃነም ነው የሚገባና የኔ አካል በሰውነትህ ላይ ስለገባ ሰዎቹ አንተን የሚጠሉ ወዮላቸው አንተ ደሞ በቃ እኔን ወደህ የምትከተለኝ ደሞ ብዙ ሰዎች ይጠሉሃል አሉት መጨረሻ ግን ولا تقربك النار جهنم يمتبالو اتنكاهم لمن اتنكاهم وندموش لأن عند كفل ينبياتشن دم بسونة سلالي الله الله الله من أين تأدلنا ويه يا أخي من أين تأدلنا والله العظيم يفلقون وانجل بالنادر يفلقون نقر بالنادر يعني الله سبحانه وتعالى يهك سطح إن ينبياتشن دم بسونة سلقبا جهنم اتنكاهم وعلو الله أكبر وكان بعض الصحابة لا يرضون نعم طيب رأينا محبتهم له أهن صحابة وشو انديت نبياتنا اندمي ودو اسكزيه بك المسلين وهل النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم زور بلن نبياتنا صحابة وشو بزيه ملكنو يودد واتشو ويس انديتنا نقول حدث ولا حرج فلقوا تناقر اكزاجيري تارقه تناقر هلو تقبعين نتالو نبياتشن من اينت صحاباوتشن بمن اينت ندوددو ملك كامي اللو لما نزلت سورة الضحى بلفو سامت ندقلس كلاتشو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أبشر يا محمد لو الله سبحانه وتعالى يمتودو يمياس دستة تاقن يالله يوم القيامة قرآن سيورد نبي حج منالو والله لا أرضى والله لا أرضى والله لا أرضى له ومن أمتي رجل يعذب في النار يعني أمت كان أمت عند سو إسات قبطو يتكك لنا وسيلون انديت الدستة تاله قيتاي انديت الدستة تاله قيتاي نبي حج سعى سلم ومرة نظر رجل إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند دمه ودنبياتشن في تاتك رأينا فقال طوبى لمن رآك وآمن بك صحابي يكونوا من ناقروا جنة يهون سفروا نبي الله يا رسول الله طوبى يمبالو عند تلك زافنو بجنة ميقنيو نا عند فرافري مولاو انتنو يه يجنى فرافري يهون سفرو أنتن يايه بانتي عمانسو بلو صحابي تناقري نبي عشنقن يالوت تملكتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلالوت طوبة ثم طوبة ثم طوبة السو عندك زينو طوبة يالوت طوبة جنى ما يثنو جنى يهون سفرو أنتن يايه بعين يايهن يامنه علي نبي عشنقن سوست قزيالو بل طوبة ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وامن بي ان ينسى اي بني امنه دمو ثلاث جنات يستوالو ما نو انيانن كامنن نبياچنن بدنب كوددن يسوفيا مودد سايون دبيه متا يسوفيا سايون يعني حنا بطيمه يارق يعني منامن يادرك مدحدح يادرك موليد منزوما يتبالي شركيات يادرك نودو اللن سايهون بأونات ينبياتشن فكر ياللو سونا سايين انيا نبياتشن الاجينم بوركتنا يغن يانياتشو سماتشو لنسو طوبة ثم طوبة ثم طوبة لو سوستك زي ما عالتنو طيب ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر عندك ان نبياتشن ياسبو فقال وشوقاه ارنافقون قالوا نبياتشن وشوقا لاخواني ወንድሞች የኮናፈቁኝ አሉ። ነቢያችን ነው ሰሃባ እየሰሙ فقال الصحابه يا رسول الله ألسنا بإخوانك إني أدلم ديت النافق أهل في تهلا إياهن إني أدلم يانت وندموش إني أدلنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي نانت ما يني قد دنيوش ناتشو إنما إخواني وندموش يملاتشو ياللهو قل يأتون من بعدي كنبو هلا يميماتو لم يروني إني أنا أيو ولكن وجدوا اسمي في قرطاس بعند بتاش ورقه محمد رسول الله يبال اغنونا امنوا بي بزيه بني يامنوا سارجو انهم ان لهم اجر 50 يا 50 سوت اجر اللهو النسو قال واحد من الصحابه 50 منا ام 50 منهم يا 50 سو اجر اللهو يمثلوا يا رسول الله ከኛ 50 ማለት ነው ከነሱ ላ ከናንተ እንጂ ከናንተ 50 እጥፍ የነሱ አጅር አላቸው فقال واحد صحابي وصحابه ግራ ገባቸው አንዱ ተነሳና እንዴት አላቸው يا رسول الله ከኛ 50 እጥፍ አጅር አላቸው قال نعم እንዴት قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم لكم اعوان እናንተማ የማታምኑበት ምክንያት የለም እናንተ የሚረዳችሁ ነገር ብዙ ነገር አለ እንዴት አልቁርአኑ ينزل እናንተ ያያችሁት የሰማችሁት ቁርአን ይወረደ تمام وجبريل ينزل جبريل መጥቶ ፊታችሁ ቁጭ ብሎ ሲያስተምራችሁ وانا بين اظهركم اني راسي بمحكلاچو ያለሁ وترون معجزات يعني تامر عند شيء تامر ያያችሁ ምንድነው ከኢማን የሚከለክላችሁ ምን አለ? እነሱ ግን እኔን አላየሁም ጅብሪልን አላየሁም ቁርአን ሲወርድም አላየሁም የሚረዳቸው ነገር የለም እንዲያውም ከዲን የሚያስወጣቸው ነው። ወንድሞች አውሮፓ ያላችሁ ወላ ካናዳ ወላ አሜሪካ ወነታችሁ አይደሉም ነብያችን ሰለላም እስቲ በእናታችሁ ልንገራችሁ አሁን በአሜሪካ በዋሽንግተን በሲያትል በካናዳ ቁርአን ይወረደው አይወርድም ቁርአን ነብያችን ያያችሁ ነው አላያችሁም طيب جبريل يمጣ ነው እነሱ እነዚህ ሶስት ረዳቶች ነበሩ ላኪን ከኛ በኋላ የሚመጡ ግን ከዲን የሚያስወጣ ከዲን የሚያስርቅ ነገር እንጂ ወደ ዲን የሚያቀርብ የሌላቸው ወንድሞቼ በጣም በጣም በጣም ናፈቅኳቸው አሉ ነቢያችን الله اكبر اللهم اجعلنا منهم يا رب لا تخزينا في الدنيا ولا في الاخره اتسافرن እንደዚህ አይነት ምኞት ያላቸው ነቢያችን ጌታችን አታሳፍረን አማም يعني ፊታቸው ዘንድ يوم القيامة ከእጃቸው ከዛ ከውሰር የተባለው ትልቁ ቀዝቃዛ ውሃ ከእጃቸው እንድንጠጣ አድርገን ወንድም يعني الله سبحانه وتعالى እና ሁላችን ወንጀለኞች ነን ላኪን ስራው ምንድነው الله يا الله ስራ ይغفራል عفو يلال يا الله سرا ونجل يدرجه عفو يلال عفو كاله نو انقدي عفو بلني كاله انا هي نو سرا الله سبحانه وتعالى سلازي ين كل ونجلاتن ترغرغو الله سبحانه وتعالى نبياتن اندنا سافر يادرغن يوم القيامه يهن اينه تسفا يدرغولن جيتا ناتشو فما يمنعكم ان تؤمنوا الو ان انت يما تامنوبت مكنيات الله من الله نغروني ጧትና ማታ ጅብሪል ያያችሁ ነው ቁርአን በየጧቱ በየማታው እየወረደ ነው ከኔ ስንት ተአምር ያያችሁ በአይናችሁ ጨረቃ በሁለት ከፍሎ አይደለም ያወረደው ከዚህ ከእጄ ውሃ ልክ እንደ ጎርፍ ወጥቶ 1400 ሰዎች የጠጡበት አይደለም እንዴ ስንት ተአምር ነው ያያችሁ ይሄን ያያችሁ እንዴት የማታምኑበት እንትን አለ ونحن نقول ماذا ونحن نحبك اكثر واكثر يا سيدي يا رسول الله እኛ እንላለን እንደዚህ እንወዳቸዋለን ያኒ በአፋችን እንኳን ንበልስቲ ልባችን ደሞ አላህ ዝናብ ያፍስስበት የፍቅር ዝናብ ያፍስስልን አላህ ስብሐ ወተዓላ ወሚን አዕጀቢ ሸይእን ቀራአቱሁ አንነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባፊት ያነገርኳችሁ ያ አሁን መድገም አያስፈልግም ይሄ ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት ነገርኳችሁ ሶስት ዳዕዋ ሶስት ዱዓ አርግ ብለው አላህ ስጦታ ስጣቸው ምንድን ነው ያሉ اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي سوستنياو جن ለአኼራኑም ማሳልፈው ያሉት ነቢያችን ናቸው። ናም ጠይብ ያ ኢኽዋ ተረከ አብናኢሂ ዘውጃቲሂ ኡሰሪሂ ወዓጣ አልአድዕያ ሊኡመቲሂ። እነዚህ ሶስት ዱዓዎች ለሚስቶቻቸውን ትተው ልጆቻቸውን ትተው ለኡመት ሙሐመድ ነው የሰጡት። ولذلك الله سبحانه وتعالى من إلال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ينو نبي عجم والله إن يهنا جو نبي عجم عزيز عليه ما عنتم لجيه كموته كان تبلاي نبي عجم يزن له عند صلاة كسلف كزنك كان تبلاي نبي عجم يزن له ده هكونك كانت بلاي نبياتشن يزنوا لها إيمانه تنش انتن دكم كالي كانت بلاي نبياتشن يزنوا لها. نعم إيمانتنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي عزيز مالت يكبدات شوال نبياتشن عندي شقر سياغنيات شو نبياتشن بتقام يكبدات شوال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويضحك نبياتشن مياسك نقر سياغنيو يسكو نبر يمياسازن يمياسلك اسكاغنيو يالقسو نبر. الحديث المخيف بتام ياسفر حديث بتام اني كم ياسفرون حديث انديوم تلقو حديث يمياسفران يهنو بالالواشو اني لني بيتشا لني ادل مازنو نزا وندموچاچنا اباتوچاچن بتام مازن اللاچو بزي حديث نو عند كن نبياچن يناتاچون قبر زياره ليارغو الله ناس فقدونا فقد اللاچو ከዛ በኋላ አለቀሱ። እዛ ሄደው ብዙ ሲያለቅሱ አንድ አምስት የሚሆኑ ሰሃባዎች ከነከሳቸው ነበሩና የነቢያችን ልቅሶ ሲያዩ ዝም ብሎ ምክንያቱ ሳያውቁ ሰሃባዎቹ ደግሞ አለቀሱ። ከዛ ምን አሉት? ያ ረሱላህ ማዛ ይብኪክ ምንድን ነው የሚያስለቀስ? فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. የእናቴ እናቷቸው እንግዲህ በሽርክ ጊዜ ነው የሞቱ አይደለም እንዴ? እናቴን የእናቴን ቀብር ዚያራ ላረግ ፈቀደልኝ አልኩሽ ፈቀደልኝ። ወስተእዘንቱ አን አድዑ ለሃ ወአተረሐሙ ለሃ ፈመናአኒ። ዱዓ ላርግላት ብዬ ስል ግን አታረግላት በሽርክ ነው የመቶችው አለኛል። ወንድሞች አያስፈራም ይህ ነገር? አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ ታላቅ እህቶቻችን አሁን የድሮት ስተው አሁን ተው ሽርክ ብንላቸው እንቢ የሚሉ ቢድዓ ተው እንቢ የሚሉ ሽርክ ስህር ተው ዛር ቆሌ ተው ይህ ነገር ለወደፊቱ መናገር ቀይብያት መናገር ተው እንቢ የሚሉ የነቢያችን እናት የት እንደሚሄዱ አናቅም። ወደ ጀሀነም ናቸው ወደ ጀና? ወላህ አልዓዚም ነቢያችን ማያውቁ። አሁን አንዳንዱ ሱፊያ ቢሰሙ ይህ ነገር አይ ድፍረት፣ የሼክ ኢብራሂም የሚባለው አንዱ ዓለም አለ ስድ የሆነ ዓለም ሁሉ ደግሞ አሁን ሁሉ ተሸጋግሮ ወደ ነቢያችን ነቢያ የነቢያችን እናት ጀና አትገባም ብሎ ይናገራል ይላሉ። ናም አሁንም ልድገመው የነቢያችን አባትና እናት ጀና ናቸው ጀሀነም? ወላሂ ነቢያችን ማያውቁ። ምክንያቱም በኢሳና በነቢያችን መካከል ያለው 571 አመት በዛ ጊዜ የነበሩ አህለል ፈትራ የሚባሉ ነብይና ረሱል የሌላቸው በሙሉ በሽርክ የሞቱ በምንድን ነው ድርሻቸው መጨረሻቸው? ጀና ነው ጀሀነም? አላህ ብቻ ነው የሚያውቃቸው። ምክንያቱም ወደ ጀሀነም ናቸው ብንል ረሱል የላቸው፣ ወደ ጀና ናቸው ብንል በሽርክ ነው የሞቱ። ምን እናርግ? ለአላህ እንስጠውና ዝም እንበል። የውላችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ሊያረጉላት اللهم ارحم امي امي ሊሉ አልፈቀደላቸው። سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بل عنده عالم عليه تلقوا عالم شيخ محمد صالح من ابن عثيمين يبالو والله اني سونتين انقطقت اندزي سيملسوا اين ابا محمد የነቢያችን አባት የት ነው ብለው ሲጠየቁ قال في النار እንዴት? والله እኛ በውጭ ውጭ ነው የምንሄደው በሽርክ የሞተ ጀሀነም ስላተባለ ان الله سبحانه وتعالى من دم يارغاچو لله نو جن بلاي انتو اتروغاغوم كوسدن جن بشركنت كوسدناچو بوتاچو جهنم نو لكن الله سبحانه وتعالى انزي رسول يالمطالاچو اني نم ماقو سلاله ود السنه استغاوالو سبحان الله العظيم اذا نبياتشن لناتاچو دعاء ليارغو التفقدلاچو من نو اهون اناتو بشركي يتطلقلچ ان اباتو اناتو اغوتو اياتو ترالق وندموچو اديس ابا هونو بجما هونو بغموغفا هونو بولو هونو بشركي انتن تزفقو يالو من نو ميادناچو بمنيوت يميون نغير يلم مسكين نزي كلباچو كو صنو صدت يالو كو نو بقى توحيد سليللاچو انجي انغدي توحيد كليلو من قرو من الله ليبال نو توحيد يالله سو دومو من قرو يفلغون زنا بيادر ربا بيوست يفلغون وانجل بيادر توحيد كالو من قرو وندموچ سلازي مياسفر حديث الله بيبال اني يح حديث نو لناتاچو دعاء ليادرغلاچو التفقدلاچو بزي گمت وسدونا انزي بشرك يالو ببدع يالو اهون تنقبررو انزا وهابيوچ تواچو يميلو ويرلاچو والله لكن هذا نقول انها يعني سبحان الله واهل الفتره كعيسى جمرو اسك نبياچن يالو 571 امت اهل الفتره يبالالو ما بين عيسى ومحمد كانوا مشركين لذلك الله سبحانه وتعالى من عليه كلنا من قرات ترجمه يا مناق سوره ياسين الله سبحانه وتعالى من عليه ياسين والقران الحكيم انك يا محمد يعني انت محمد لمن المرسلين كنزار رسلوك عندنا وديتنا متمروا على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يلاكنه دمو لتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون نبينا رسول يالتلك اللاچو 571 امت منم نبي لللاچو حزبوچ غافلين يهونو يزنغونا علم يالجهلنت يالو ودنسونو يلاكنه انت دعوه ادرج لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون لكن ابزنيو تشاچو بانت ايامنهم تملكت وندموش الله انديت يناغرال انت دعوه ادرج كانت قتلو ابو بكر كانت قتلو عمر كلهم صحابه لكن ابزنيوچو ايامنهم ليكفروناچو نس بيچاناچو لا بنيام غزير اهم بنيا 7 بليون سو الله بيمبالو 1 بليون تاكل بيچا اسلام نو كنزي اسلامم اكثرهم مشركون كافروناچو اذا لقد حق القول ايش معنى حق القول الله بلوح المحفوظ يتصافوا ياوقوا ابزنيوچو على اكثرهم فهم لا يؤمنون اذا كانت ام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سبحان الله وفي شان بكائه صلى الله عليه وسلم يا نبياچن مالقس دمو تنش بنناجر عند كان قچ بلو كصحابه يتجاوتو علم يا الحساب متطباچونا القسوا نبياچن አለቀሱ ብቻቸው ነው ያለቀሳሉ ከዛ በኋላ ሰሃባዎቹ ምን ነው ነብያችን ምን አስለቀሰ ከኛ ጋር ተጫወተ ታለቀሳለህ አሉት والله አንድ ነገር አሳየኝ الله سبحانه وتعالى አንድ ነገር አሳየኝና እሱን ሳይ ነው ያለቀስኳሉ ምንድነው እሱ فقال ربي هذا انتنالو ሁለት ሰዎች ተገናኙዋሉ يوم القيامه አንዱ سبحان الله ያበደረ ነበር አንዱ ደግሞ የተበደረ ነው አሁን ያ ሳሊሁ ሰው ወደ ጀነው ሰው ተብሎ ወደ ጀና ይሄደ ያበደረው ሰው መጥቶ ያዘው በመንገድ ቆኖ ያዘው እና ሲይዘው አሉ فامسكه غريمه فقال ربي ربي كو ያቃልኩ ብድር እንዳለው ያቃል لكن እኛን ለማስተማር ነው فقال ربي هذا اكل مالي يسويو غنزبي تبدرو يبلانو قالو انديت ود الجنه هيدال يعني بدرين ساكفل عليه فقال الله سبحانه وتعالى لاسترقاچو يفلغال كذا وهالا انت أبدره نبر يسوي أبدره نبر أو لمن الكفلكم والله يا ربي الكفلكم الشالكم منا من منالي كذا وهلا ليه سرق أشوف اللقي يسل نبي عشان يسل لك أسا شو هنا إن من علو لزال لا بدر أو سو جن زوي على تمر لسلت استوى ده فوق رأيه ثنا وده فوق نزي سياي جنة تكفت لتنا كذا وهلا حرة العين أتكلتو مرولة لا ونزي أيوه فقال لمن هذا يا ربي عليه قال هذا كل لك إذا عفوت أخيك نا يسو يو يا بدر كو سو جنزبو عفوك هالكول أنت نوالو فقال عفوت عفوت عفوت بلو سوستقزي عفوت سيل الله سبحانه وتعالى من عليه انقري بإجه بوندمه إجيازنا ولتاتش ودى جنة قوالاتش بلو نبياتش ألقصو من قالوا سبحان الله قال خذ بيدك إلى الجنة فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا يصلح الله بين الأخوين فأصلحوا بين أخويكم يرحمكم الله النبي أجن إن دزهن الله بعرسات يوم القيامة هلت وندموش يتتألو إن دزه أرقون ميسترق أجونا إن أنت دمو إن دزه وندموش يتتألو يتكرار رفو أستارقو الله يرحمه جوال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عنده فرنساوي نو كريستيان نو فرنساوي نو بروفيسور نو يا نبي ياكين تاريخ كان ببوها لمن قالوا قال قولته الشهيرة بتعم ببزو مصحف يصافوتنا يوقروتن قال تناغر يسويو قال لو لم يكن محمدا صاحب هذا الخلق لما جمع 1,200,000,000 تابع يه كان دمتو أمت يالونو سويو محمد أهون يسمى تشوت تأباي أهون ينقر كواتشو يفكر انتن محمد يهن أين التأباي باي نورو نورو عند مليون عند شي هلت متو مليون سو أي كتلو نبالي مسكرو مانو يمي مسكرو تألاتنو كافرنو فرنساوي نو بأ الله ما من سو عنده بروفيسور نو محمد يهن أين التباي باي نورو نورو عند شي هلت متو مليون تكتا آيقن يمن برالي ونتنو ونتنو نعم يقول سبحانه وتعالى الله كما سكر التي نقل فبما رحمة من الله لنت لهم بأ الله فكاد بأ الله رحمة لسلا سارقو باي فتره نورو أنت محمد لسلا سانا يعني تأمي الله سو بفتره نرو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب بتأم دنقامة هنا قلب بنره كان لب بنره بتأم فراج قراج بتهن لم فض من حولك كان تششتو تبار يهدو نبر فاعف عنهم أنت وداجنا النسو أنت وداجشنا عند نجر كبدلوا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر من يوم نجر أما كراتشو عفو بلاتشو فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نعم عندك أن إمام هنا سيسجدوا عندي ست بس تجربة هنا تكتلا ستسجد هتس أن نبرات حسان ويالك أسر ربشات من هذا الرقو نبياتشن باندن يورك سلس آياك أرو سلس آياك أرو كذا الله أكبر وذا ركوع لسجود وردنا بهلتن يورك سيدرسو لجو إيالك أسر سياس جقرات سوست آيات بيتشا كارتو سلامة ملسو رحمة بهذه المرأة لزهيج ست رحمتنا لزهيج ست بتأمدن انتن إذنت بهولتن يوركعة بسوست آبتشا سلامة ملسو انتنو صلاة تشرسو مالتنو يقول أنس سيدنا أنس من إلالو خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أسر أمت يا نبي أتشن خادم أقل قاين ببركوالي فلم يقول لي أف أف بلو أياكم ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولشيء لم أفعله هل فعلته عندنا قرتساس تشيك هذا الركو ለምን እንደዚህ አደረገህ ብለውን አያቁም ወይም ደግሞ አንድ ነገር አድርግ ብለውን ከረሳሁት ለምን አላደረክም ብለው በቁጣ ተናግሮኛል አያቁም ብለው سيدنا አነስ 10 አመት ይخدማቸው እንደዚህ ብለው ይመስከራል نعم اذا ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አይነት خلق ነው في غزوه بدر سبحان الله العظيم غزوه بدر مجمريا تكستهچو ጦርነት ነች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 314 ሰሃባ ነበሩና በቃ ሰፍ ያደርጓቸው ነበር እንትኑ ያኒ ትክክል ሰፍ ሰፍ ታቃላችሁ አንደኛው ሰፍ ሁለተኛው ሰፍ ሶስተኛ አርጎ ለጦርነት ያዘጋጁዋቸው ነበርና ከዛ በኋላ ሰው ሱፉፈኩም ይያሉ አንደኛው ሰፍ ሰፍ ያኒ ተወርዋሪ እንትን ቀስት የያዙ ናቸው እነሱ እና በፊት ይሄዱ ሰፍን ያስተካክሉ ነበር አንዱ ሰሃቢ ነው ትንሽ ወደፊት ትንሽ ገደም ወደፊት ወጥቶ ነበርና ነቢያችን ሳሰለም ያኒ አንዲት ክንድ የምትሆን ብትር ይዘው ነበር በዛ አርጎ እዛ ትንሽ ወደ ኋላ ብሎ ነካ ነካ አደረጉት እና ወደ ኋላ ትንሽ ጠጋ ብሎ ወደ ኋላ ብሎ ነካ ነካ ያደረጉ ሰፉን ያስተካከሉ ይሄዱ ነበር ከጨረሱ በኋላ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ይሄው ሰሃቢ ምን አለ ያ ረሱላህ القصاص القصاص ነገ ከሞትም በኋላ يوم القيامة الله ዘንድ አስቆማለሁ ነቢያችን እንደነገጡ ምን አደረኩ አለ በዚህ በትር አርገህ መታኸኝ አልመተቱም ኮ ዝም ብሎ ነካ ነካ ነው ያደረጉት በበትሩ ስለመታኸኝ እኔ ደግሞ ነገ الله ዘንድ ሆኜ እመታሃለሁ አላቸው ነቢያችን እንደነገጡና يوم القيامة ከምትከሰኝ አሁን መታኝ እንካ በትራሉትና በትሩ ሰጡት እሺ ብለው ሆዳቸው እንደዚህ እንትን አደረጉ አቀረቡለት ሊመታቸው ሆዱን የመቱት እነሱ እሳቸው فقال الصحابي يا رسول الله يمتحኝ በቆዳዬ ነው ምክንያቱም እሱ ልብሱ የነበረው በላይ አንድ ነጠላ በታች ደግሞ ከምብርቱር በላይ እንትን ነበር ቆዳዬ ላይ ነው በብትሩ የነካኝ ክፈትልኝ እና ሆድህን ክፈትልኝ በቆዳህ ነው የምመታህለው ነቢያችን ከፈቱለት የሆዳቸው ቆዳ ታየ ሰው ራለ ምን አይነት ድፍረት ነው ብሎ በጣም ረገመው ሰውየው ቆዳቸው ሲከፍቱለት በትሩን ጣል አደረገና ሄዶ ምጣርጎ ሳማቸው እዚ ቆዳቸው ላይ ያኒ ሆዳቸው ላይ ምጣርጎ ሳማቸው فقال ما حملك على هذا لمن ذي هذا الركالو قال يا رسول الله الحال كما ترى يوله ود طرنت يهدنا وهون ጦርነት ውስጥ ገብተን እንድንገደል ነው ስለዚህ የመጨረሻ እድሜ ከንፈሬ ባንተ ቆዳ ላይ ተጣብቆ በዚህ እንድሞት ስለፈለኩ ነው ከፍቅር የተነሳ ነው ጌታዬ ስለዚህ መጨረሻ የሞትኩበት ሁኔታ የኔ ከንፈር ባንተ የሆድህ ቆዳ ተጣብቆ ስሞ ከዚህ ዓለም ድልይ ነው ብሎ በቃ እንደዚህ አለ ልክ እንዳለው ጦርነት ውስጥ ገባ تجدلو موتي الله اكبر على نياتكم ترزقون عند نيه نو ميسطها الله سبحانه وتعالى تمام ولذلك قال سبحانه وتعالى اغلقت كل الابواب الا باب محمد من ارادني واراد الجنه هذا الباب فقط الله اندزي عليه تقلالا ود جنانا ودني يميادرس بروش بمول كتارج زغحواچو አንድ ቦታ አንድ ባብ ነው ክፍቱ በሩ የሙሐመድ በር ነው በዛ አድርገ ከመጣኝ እኔን ታገኛለህ ጀነን ታገኛለህ ካልሆነ ግን ወደ ሐውያ ነው የምትሄደው ወደ ሌላ ነው ليس رحمته في الناس فحسب بل في الحيوانات እዚ ላይ እናስቁምና ወንድሞች አሁን የነቢያችን ፍቅርና እዝነት በሰው ልጅ ብቻ አይደለም በእንስሳም ነበር ከዛ እንቀጥላለን ለመጣው ሰምት ኢንሻአላ اذا بارك الله فيكم حقيقة دعاء درجو الله سبحانه وتعالى يا نبياتشن فكر اندست أن نبياتشن يا نبياتشن نقر ألك أمو ثوال إنيان وددو الله مسكر الله شو ساشو مسكروال ينيا فانتاك الرقلي الله اندم نود يا درقن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لنيم لن ننتم الله غفر لن مايكو تكبر إن شاء الله ننتك الطلبات إن شاء الله نعم مايك فري وندو